ملوح ما تشتهي يا بقيع شلون مش مو حرام الروح عمي مشتاق ارد ازورك يهدى القلب شمت يهدى القلب غاف بعيون الزمان كم حليم غاف بعيون الزمان ينرسم والوقت ما له أمان ينرسم والوقت يفتهم يحب بس حجي الحنان والمهم بهلا ينقاس المكان والمهم يا رسائل شوق أبعد هالمسية بقبرك دحي الليالي الجعفرية يا رسائل شوق أبعد هالمسية بقبرك دحي الليالي الجعفرية دمعتي تصب بمن؟ دمعتي تصب تروب مو حرام بعد مو حرام مو حرام فدوى صوتك مو حرام والروح ما تشتهي قلب زورك يهدك القلب بمن الله يهدي قلب محمد يهدك القلب تروب مو حرام عالقهار تنفتح عين الحياة عالقهار تنفتح عين الحياة والسهار قارب بحر الممات والسهار قارب بالقدار بس ملامح ذكريات والخبر شكو شكو الصوم طاح على الصلاة والخبر صوم الله لو مو كامل يرد مبنى بقيعي ما أقولا ديني كامل وأنا شيعي لو مو كامل يرد مبنى بقيعي ما أقولا ديني كامل وأنا شيعي ماكو شي صعب بمن ماكو شي صعب عمي ماكو شي صعب جوم مو حرام فدوى صوتك مو ما تعبت ما تعبت ها الله مو حرام والروح ما تشبه قرد زورك يهدى القلب شمت يهدى القلب عمي يهدى القلب مو حرام عمي مو حرام داخلي زحمة عطشانة سرى داخلي زحمة عطشانة شراب منزلي عالي وانتو بلا قبار منزلي عالي وانتو بلا ايه يعتلي يعتلي همس درات التراب يا علي قول يا علي شكو شكو عمي بالبقيع ندفع باب بالبقيع الله الحمد لله ما كبس مهر وظلامة ولا طلع بيهم إمام بلا عمامة الحمد لله ما كبس مهر وظلامة ولا طلع بيهم إمام بلا عمامة مو غرب غرب وين شمت مو غرب غرب مو حرام مو حرام آخر مرة مو حرام والروح ما تشت قرد زورك يهدأ القلب شمت مو حرام عمي مو حرام ايه اعتذر راح ازورا من بعيد اعتذر راح ازورا من بعيد من جبور البيت ارجع خالقين من جبور عالقبور عالقبور تسيدت وصف العبيد عالقبور تسيدت والشمر كل زمن عنده حفي والشمر كل زمن عنده والشمر ردع المنارة وهم تربع بالقبب مو بالرقب هالمرة يقطع والشمر ردع المنارة وهم تربع بالقبب مو بالرقب هالمرة يقطع شفت عن قرب شمتت شفت عن قرب مو حرام مو حرام مو حرام لو رحيت تنكشف كل الأمور لو رحيت تنكشف كل الأمور التفيت المهدي قدامي يزور التفيت المهدي قدامي بس شفيت كلمة ممنوع العبور بس شفيت كلمة ممنوع العبور تذكرت من علامات الظهور تذكرت فترة لو من عوقلب يوصل حبيبه بفترة لو من عوقلب يوصل حبيبه ساعة المهدي إذن صارت قريبة ساعة المهدي إذن صارت قريبة تشرح الكتب شمت تشرح الكتب عمي ما تعبت وين مو حرام مو حرام جاوبني مو حرام الروح ما تشت حرام لو شرب الدنيا يعود لو يضل بشرب الدنيا يعود الأمل قبا ابني حبورود الأمل الله الله بالزعل الأرض تتنفس جنون بالزعل الأرض تتنفس كل بطل عند راية وعند جود كل بطل الله بقدرة العباس مسقية المراجل يا حسين نصيح مرة ويا أبو فاضل بيرة العباس مزقية المراجل يا حسين نصيح مرة ويا أبو فاضل نعشق الحرب نعشق الحرب خادم الأخير الأخير عليك الحسين جاوب من وقت شمت الدور